قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو أصل في باب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات هو أصل في الأعمال الباطنة وميزان مقياس العمل في الباطن، وهذا هو ميزان العمل الظاهر وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. ولهذا ذكر العلماء أن حديث عائشة مع حديث عمر بن الخطاب مع حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، على هذه الأحاديث الثلاثة مدار الإسلام. هذا الحديث هو كما تقدم أصل في وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن العمل الصالح لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يتحقق فيه شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمره ودينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. المقصود بالإحداث هنا هو الإحداث في الدين، وهو المقصود بالإحداث إذا ما أطلق كما في هذا الحديث وفي حديث العرباض بن سارية: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمقصود بالإحداث هنا هو الإحداث في الدين، والإحداث ينقسم إلى قسمين: إحداث في الدين ويقصد به التقرب إلى الله عز وجل، وهذه هي البدع، وإحداث في الدين لا يقصد به التقرب لله عز وجل كالذي ينقص من المشروع أو يزيد عليه دون أن يقصد بذلك التقرب، وإنما يحمله على ذلك التقصير. والحديث هنا عن الإحداث في الدين، ولهذا عرف العلماء البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، فسموها طريقة في الدين لأن المبتدع يريد الدين، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وهذا بخلاف العاصي، فإنه يعصي وهو يعلم أنه عاصي وهو يعلم أنه مقصر ولا يتقرب بمعصيته إلى الله عز وجل. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وبقص الشوارب، وبين أن هذا هو هديه وأن فيه مخالفة للمشركين، فمن حلق لحيته وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا عاصي. من حلق لحيته وهو يعلم أنه عاصي لا يريد بذلك التقرب لله عز وجل فهذه معصية، لكن من حلق لحيته وهو يريد بذلك التقرب، كما يدعي من يدعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أو اليهود والنصارى، واليهود الآن يعفون لحاهم، فنحن نريد أن نخالفهم، نقص اللحى تدينا لله عز وجل. طبعا هذا الكلام باطل، اليهود ما زالوا يحلقون، ولو نظر إلى من يعفي لحيته في اليهود يعلم أنه لا يكاد يذكر في مجموعهم، كما أن الذي يعفي لحيته في أهل الإسلام والإيمان هم الأكثر، وأما أهل التقصير فلا عبرة به. المقصود أن من حلق لحيته تدينا هذا مبتدع، ومن حلق لحيته وهو يعلم أنه عاص فهذا عاصي، فاتفق في العمل واختلف في النية. ولهذا قال العلماء البدعة طريقة في الدين يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، وحقيقة البدعة هو إحداث في دين الله بقصد التقرب، إحداث في دين الله بقصد التقرب. أما من أحدث في الدين بغير قصد التقرب فهذا يقال أنه عاصي. من أحدث في أمرنا هذا، المقصود بالأمر هنا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، المقصود بالأمر هنا هو الدين، والمعنى من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي من أوجد عبادة أو أحدث أمرا في هذا الدين يريد به التدين فهو مردود عليه، فهو مردود عليه، فهو رد أي مردود. وينبغي أن يعلم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إلى عبادات وإلى معاملات. أما العبادات فاتفق أهل العلم على أن البدع تدخل في العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من البدع حذر من البدع في العبادات. وأما المعاملات فقد اختلف أهل العلم في إمكان دخول البدع عليها من عدمه، فهل يمكن وهل يتصور أن تدخل البدع في المعاملات؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأصل في المعاملات الإباحة فلا يتصور دخول البدع فيها، بخلاف العبادات فالأصل فيها التوقيف فيتصور دخول البدع فيها. ومن أهل العلم من قال إن كل ما أحدث في المعاملات مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. والصحيح أن الأمر وسط بين من يشدد في أمر المعاملات ويريد أن يقيد الناس بالمعاملات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بصورها، وبين من يقول إن البدع لا يمكن أن تدخل في المعاملات. والصحيح أن المعاملات ليست هي مطلقة من كل وجه، بمعنى أن للإنسان أن يتعامل كيف ما شاء، فيبيع ويشتري ويعقد على المرأة ويطلقها من عند نفسه، وليس هناك ضابط. والصحيح أن هناك شروط للمعاملات، وهناك قيود، وهناك صور وأحوال. فالبدع تدخل في الدين من جهة الإخلال بهذه الصور وبهذه الشروط وبهذه الأحوال، لكن يشترط للبدعة أن تكون بدعة أن يخل بشيء من العقود ويقصد به التعبد. أما إن أخل بشيء من العقود أو بشيء من الشروط ولم يقصد به التعبد فإن هذا لا يقال أنه مبتدع، وإنما يقال إنه عاصي. مثال ذلك النجش في المعاملات هو محرم، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الزيادة في السلعة بقصد رفعها حتى ينتفع البائع بسعرها ويغر بذلك المشتري. فالنجش معاملة محرمة، ولكن من فعله معصية ويريد به نفع البائع فهذه يقال أنها معصية ولا يقال أنها بدعة. وكذلك من أخل بشيء من الشروط في البيع أو الشراء وغش في بيعه ولم يبين العيوب فهذا يقال أنه عاصي ولا يقال أنه مبتدع. لكن البدع في المعاملات تدخل إذا فعل شيئا جديدا أو عقد أو أنشأ شروطا جديدة في المعاملات يقصد بها التعبد. مثال ذلك أن يشترط في العقد على المرأة أن يكون العقد في مسجد وفي يوم جمعة وأن يعقد له فلان من الناس، فهذه بدع طبعا، يريد بها التقرب، يريد العقد أن يكون في المسجد، يريد أن يكون العقد في يوم فاضل، فهنا دخلت البدع في هذه الصورة من جهة أنه أدخل شيئا من القيود في هذا العقد وهو غير معتبر في الشرع، يريد به التقرب، يريد به البركة. فالبدع تدخل في المعاملات من جهة فعل بعض الأمور التي ليست هي من الشروط ولا من الأحوال المعتبرة في المعاملات يريد بها التقرب. أما إذا أراد بها المعصية فهذه ليست من البدع وإنما هي من المعاصي. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم في دخول البدع في المعاملات. والحديث هو عن العبادات ومدى دخول البدع فيها. والعبادات هي مفتقرة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة أصل المشروعية ومن جهة الكيفية. من جهة أصل المشروعية وأن هذا العمل مشروع جاءت النصوص بمشروعيته، ومن جهة الكيفية أن هذه الكيفية التي يؤدى بها العمل تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى اعتبار هذا التقسيم انقسمت البدع إلى قسمين كما ذكر العلماء: بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هو أن يفعل الشيء وأن يبتدع الشيء من أصله ليس له أصل مشروع، فما فقد من الأعمال أصل المشروعية فهو بدعة محضة، لأنه لا دليل يدل على مشروعية هذا العمل. وأما البدع الإضافية فهو أن يكون العمل في أصله مشروع لكن تحصل البدعة في كيفية تأدية هذا العمل، فهذه البدعة تسمى بدعة إضافية. قال العلماء: البدعة الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الابتداء وشائبة السنة والاتباع. فأنت إذا نظرت إلى أصل العمل هو مشروع، مثل من صلى صلاة يبتدع فيها، الصلاة مشروعة، لكن من أين جاءت البدعة الإضافية؟ من جهة الكيفية التي أحدثها. قال العلماء: البدعة الإضافية ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وهو بالنظر إلى أصل المشروعية، وشائبة الابتداء وهو بالنظر إلى الكيفية. أما القسم الأول وهي البدع المحضة، فهي البدع التي دخلت على العبادة من أصلها، وأن يكون العمل الذي يتقرب به ذلك المبتدع ليس مشروعا من أصله. مثال ذلك: لو أن رجلا استحسن بعقله وبهواه أن يحدث صلاة سادسة، قال: خمس صلوات كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الناس في راحة وسعة، فلو أحدثنا صلاة واجبة نجمع لها الناس في الضحى، لأن الوقت طويل بين الفجر وبين الظهر، فلو جمعنا الناس على صلاة سادسة والزيادة خير، هكذا يقول، والزيادة خير، ونؤذن لها ونقيم هذه الصلاة. ما حكم هذه الصلاة؟ بدعة، بدعة محضة، لأنها ليست مشروعة، لم تشرع ولم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها، فهي بدعة محضة لافتقادها للدليل الدال على أصل مشروعيتها. فكيف ما أداها؟ سواء أداها ركعتين يشابه بها الفجر أو أربعا يشابه بها الظهر فهي بدعة محضة من أصلها. مثال ذلك من أراد أن يذكر الله بذكر مبتدع لم يشرع فقال جاءت السنة بأن يذكر فيقال الله أكبر، فأنا أريد أن أذكر الله بذكر فأقول الله أعظم الله أعظم أو الله أكرم وأريد أن أكرر هذا، قال هذا مثل أن يقال الله أكبر، فيقال هذه بدعة محضة لأنه لم يأتي الدليل بذكر الله عز وجل بهذه الصيغة. وإن كان هذا القول صحيح الله أعظم والله أكرم والله أجل وأعز، ولكن هل شرع لنا أن نعبد الله بهذا؟ وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، عندما يكون هذه الجملة أو هذا القول صحيح يظن أن هذا يكفي لأن يعبد الله عز وجل به، مثل من يعبدون الله عز وجل بقولهم الله حي الله حي، يرددون هذه الجملة، نعم الله حي حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هل شرع لنا أن نذكر الله بهذا الذكر؟ لم يشرع لنا، وهذا ليس بذكر وإنما هو شيء مبتدع، إذن هذه بدعة محضة كتلك الصلاة التي أراد أن يحدثها ويزيد في المشروع. هذه البدع ظاهرة لكثير من المسلمين ولا تكاد تخفى على أحد ولا تلتبس على كثير من الناس، لأن البدع المحضة ظاهرة في مخالفتها للسنة. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هنا أنه لم يذكر النية ولم يقل من أحدث في أمرنا هذا وهو يريد الإفساد فعمله مردود، فدخل في هذا من أراد الإصلاح ومن أراد الإفساد، ودخل في هذا العالم والجاهل، فدل الحديث أن كل إحداث سواء كان بحسن نية أو بفسادها وسواء كان مع العلم أو الجهل فهو مردود على صاحبه، ولا تشفع له النية الحسنة في قبول العمل، وإن كانت تشفع له أحيانا في رفع الإثم، مثل الآن من فعل فعلا يظن أنه مشروع ويظن أنه عبادة فعمله مردود لا يقبل، لكن هل هو آثم؟ قد يعذر بجهله، ولكن هذا العمل مردود على كل حال سواء عرف أم لم يعرف. والذي يدل على هذا فعل ذلك الرجل الذي جاء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم عاد فصلى كما صلى في المرة الأولى مرتين أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل هل يشك في نيته وأنه ما أراد وأنه أراد التقصير في الصلاة؟ لا يشك في هذا، ولهذا أقسم وهو صادق قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة مع حسن الظن ومع كونه جاهل فإنه لم يصلي، لأن الصلاة إنما تكون مقبولة إذا توفر فيها الإخلاص، وهذا لا شك أنه مخلص، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، فلا صلاة شرعية مقبولة عند الله إلا ما كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حج مقبول إلا ما كان موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من اتباع السنة في كل عبادة يريد أن يؤديها الإنسان، وهو أن يتقرب بها إلى الله عز وجل وينظر في هذا الفعل الذي سيقدم عليه هل هو مخلص فيه، فإذا تحقق له الإخلاص، هل هو مصيب فيه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحقق فيه الشرطين فهو مقبول، وإن تخلف أحد الشرطين فهو مردود. إذن هذه هي البدع الإضافية، وهو افتقار العمل إلى السنة وإلى الدليل في أصل مشروعيته. أما البدع الإضافية وهي التي تقدم تعريفها أنها ما تشوبها شائبتان: شائبة السنة والاتباع، وشائبة الإحداث والابتداء. فأنت إذا نظرت إليها من جهة أصل المشروعية هي مشروعة، وإذا نظرت إليها من جهة الكيفية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي هذه العبادة على تلك الكيفية. وهذا النوع من البدع هو الذي التبس على كثير من الناس، وخفي على كثير من العباد، بل خفي على بعض أهل العلم كما بين هذا وحرره كثير من المحققين. ومن أمثلة هذه البدع الإضافية أن يأتي العابد لعمل مشروع فيؤديه على غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن العبادات كالأذكار والصلوات والصوم وسائر النوافل وسائر العبادات الأخرى جاءت من جهة الإطلاق والتقييد وانقسمت إلى قسمين: إما مطلقة وإما مقيدة، إما مطلقة وإما مقيدة. والتقييد بأنواع كثيرة: إما أن يكون مقيد بوقت، وإما أن يكون مقيد بزمن، وإما أن يكون مقيد بعدد، وإما أن يكون مقيد بحالة خاصة. فمثال ما هو مقيد بزمن مثل الصلوات الخمس، هي عبادة وصلاة تؤدى، لكن هي مقيدة بزمن لا تقبل إلا في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى الظهر قبل وقته فعمله مردود. وأنت إذا نظرت إلى كيفية الصلاة التي يؤديها هي صحيحة، يؤدي 4 ركعات يخشع فيها ويذكر الله عز وجل ويسبح ويحافظ على السنن في الصلاة، لكن هل هذه مقبولة؟ ليست مقبولة، وهي بدعة إذا أراد أن يؤديها قبل وقتها متقربا بها إلى الله. أما إن كان جاهل فيقال أنه لم يصلي ويطالب بإعادة الصلاة. إذن هنا من أين جاءت البدعة؟ بأن أديت العبادة المؤقتة في غير وقتها، أديت العبادة المؤقتة في غير وقتها. كذلك مثال ذلك في الأذكار، ما هو مقيد مثلا بزمن. مثال ذلك أذكار الصباح، هي مقيدة بزمن، وجاءت صيغ في أذكار الصباح لم تأتي في غير هذا الوقت، فيأتي من يأخذ نوعا من أذكار الصباح ويجعله مثلا في وسط النهار، ويقول: دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل بهذا. نقول: نعم، لكن هل دل الدليل على أنه يذكر الله به مطلقا أم أنه مقيد؟ لأن الأذكار أيضا منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فإذا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بهذا الذكر مطلقا ومقيد، فلا حرج أن تذكر الله عز وجل به مقيدا ومطلقا في أي وقت. ولكن إذا لم يدل الدليل إلا على أنه كان من أذكار الصباح فقط، فليس لك أن تأتي به في غير وقته. مثال ذلك ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عندما قال لإحدى أمهات المؤمنين وهي تذكر الله من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لرجحت بهم: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا ذكر مقيد بوقت الصباح، وهو من الأذكار المضاعفة التي وردت مقيدة بعدد كذا وعدد كذا. فلو جاء رجل الآن وقال هذا الذكر بعد صلاة الظهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال، نقول: نعم، لكن متى قاله؟ فهو ذكر مقيد بوقت الصباح، ليس لك أن تطلقه لأنه قيد بوقت الصباح. كذلك مثال ذلك ما قيد بعدد، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أذكار الصباح أن يقول الذاكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، وورد 10 مرات. فمن جاء يقول: أنا أريد أن أقول هذا 150 مرة، نقول هنا فيه مخالفة للسنة، لأن السنة جاءت مقيدة لهذا الذكر بعدد مخصوص يجب أن تلتزم به إذا أردت الثواب المخصوص. وإن كانت السنة جاءت بإطلاق هذا الذكر وأنه أفضل الحسنات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، فلك أن تقول هذا ما شئت، تقوله 100 أو 200 أو أكثر أو أقل، ولكن إذا أردت الذكر المخصوص في أذكار الصباح والمقيد ب100 ليس لك أن تزيد على هذا الذكر المقيد، لأن القيد هنا معتبر. ويلاحظ في أذكار الصباح أن منها ما جاء مقيد ب3 مرات، ومنها ما هو مقيد ب4 مرات، ومنها ما هو مقيد ب7، ومنها ما هو مقيد ب10، ومنها ما هو مقيد ب100، ومنها ما ورد على سبيل التضعيف عدد كذا وكذا. فينبغي التزام العدد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الذكر في 7 مرات، من قال اللهم أجرني من النار 7 مرات كان يقوله في أذكار الصباح، ليس لك أن تزيد، هذا الذكر معتبر هنا. كما أن صلاة الظهر 4 ركعات فهذا العدد معتبر، كذلك هنا العدد معتبر. كثير من الناس يدركون يعني أن الأعداد معتبرة في الصلوات الخمس ولا يدركون أن الأعداد معتبرة في الأذكار، وهذه عبادة كما أن تلك عبادة، لكن هذه تخفى على كثير من الناس ويظنون أن الذكر بابه واسع. نعم هو أوسع من الصلاة لكن له قيود، إذا جاءت السنة بتقييد أمر فينبغي أن يقيد به، فليس لك أن تطلق المقيد وليس لك أن تقيد المطلق. مثال تقييد المطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فلو جاء رجل قال أنا أريد أن أقولها في كل صباح، وهنا قيدها بوقت لم تأتي السنة بتقييدها به، وقال أريد أن أقولها 100 مرة وهنا قيدها بعدد لم تأتي السنة بالتقييد به، فهنا دخل في البدع الإضافية. فأنت إذا نظرت لا حول ولا قوة إلا بالله، هو أصله مشروع، أصل هذا الذكر مشروع، وهو ليس كمن ذكر الله بقوله الله أعظم أو الله حي، فإن هذا الذكر الله حي أو الله أعظم أصله غير مشروع، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله أصله مشروع. ومن هنا قلنا أن هذه الكيفية دخلت في البدع الإضافية، بينما الصيغ الأولى هي في البدع الحقيقية المحضة. فإذا ليس لنا أن نقيد المطلق ولا أن نطلق المقيد. مثال ذلك في الصوم، الصوم له عدة صور مشروعة، الصوم النفل جاءت السنة بصيام الاثنين والخميس، وجاءت بصيام 3 الأيام البيض، وجاءت السنة بصيام 6 من شوال، وجاءت السنة بصيام يوم عاشوراء وتاسعاء وصيام يوم عرفة. فلو أن رجلا أراد أن وجاءت السنة أيضا بالصوم المطلق، من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. فلو أن رجل صام يوم الأربعاء وهو لا يريد بصيامه ليوم الأربعاء أن هذا اليوم مشروع لذاته أن يصام، ولكن تذكر فضيلة الصيام المطلق فوافق أن هذا اليوم هو يوم فراغ له أو يوم إجازة له، فأراد أن يصومه تقربا إلى الله، نقول هذا العمل صحيح، لأنه صام يوما يريد به التقرب إلى الله عز وجل. لكن من استحسن صيام يوم الأربعاء فقال أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس والأربعاء، ويتعمد صيام يوم الأربعاء لذاته، قال نريدها 3 أيام، السنة جاءت في الاثنين والخميس وأنا أريد أن أضيف يوما ثالثا يقصد صيامه لأنه يوم الأربعاء، فهذه بدعة إضافية. لما؟ لأن صيام يوم الأربعاء لم تأتي السنة به. وهنا ومن هنا قال العلماء في البدعة أنها طريقة تضاهى بها الشرعية، فهذا ضاهى بيوم الأربعاء صيام يوم الاثنين والخميس، وهذا بخلاف الأول، لأنه ما صام يوم الأربعاء لذاته وإنما لأنه يوافق يوم إجازته، ثم إنه تغيرت الأيام وأصبحت يوم إجازته مثلا في يوم الأحد فانتقل إلى صيام يوم الأحد، لأنه لا يقصد يوما بذاته ولكن يقصد فراغه ووقته وقوته في ذلك اليوم. إذن ليس لنا أن نقيد عبادة مطلقة أن نقيدها بشيء، فإذا أردت العبادة المقيدة فصوم المقيد، وإذا أردت الإطلاق فلا تتعمد تقييد يوم في الصيام. وهكذا لو أن رجلا استحسن فقال أنا أريد أن أصوم 6 أيام من ذي الحجة على قياس صيام 6 من شوال، نقول هذه بدعة لأنه ضاها بها الشرعية. لكنه لو صام من 10 ذي الحجة 6 أيام يريد بها صيام شيء من 10 ذي الحجة فلا يقال هذا أنه ابتدع، لأن هذا إنما يعمل بنية وهذا يعمل بنية. إذن البدع الإضافية هي ما تشوبها شائبتان، شائبة الاتباع وشائبة الابتداع. ومن هنا ينبغي لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل ويعلم أن أصله مشروع أن ينظر في الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي بها هذا العمل، فلا يقيد شيئا من العبادات المطلقة ولا يطلق شيئا. من أنواع البدع في هذا والأمثلة الكثيرة، مثل أن يستحسن رجل أن يقرأ بعد كل صلاة مكتوبة الفاتحة، يقول أنا أريد أن أقرأ الفاتحة، الفاتحة أم الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن، أريد أن أقرأها بعد كل فريضة، نقول هذه بدعة إضافية. لما؟ لأن الالتزام لم تأتي به السنة، الالتزام لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة بأن تقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. فأنت هنا تركت المشروع وأتيت بعمل آخر لم تؤمر به. ولكن لو أن رجلا وجد فراغا فقرأ سورة الفاتحة بعد صلاة الظهر أو العصر، فسمعه رجل وهو يقرأ هذه السورة، قال له لما تقرأ هذه السورة الآن بعد الصلاة؟ قال أنا بدأت القراءة من الآن ولا أتعمد أن تكون هذه بعد الصلاة. يقول لا شيء في ذلك، لكن المنهي عنه هو أن يتعمد أو أن يقيد وقتا أو زمنا أو حالا بعبادة لم يأتي الشرع بهذا القيد. وما أكثر ما تحصل الأخطاء، فإن كثير من العباد ينظرون إلى أصل المشروعية ولا ينظرون إلى الكيفية. وكما أن الكيفية في الصلاة معتبرة، فالكيفية في الذكر وفي الصيام وفي القيام فهي معتبرة أيضا. ولهذا ينبغي أن تراعى الكيفية في العبادات كلها حتى يسلم المسلم من البدع الإضافية. وليس هناك أكمل من أن تكون العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تذكر الله عز وجل بالأذكار المخصوصة في وقتها الذي خصصت السنة به هذه العبادة، وأن تقيد العبادات التي جاءت السنة بتقييدها بها على نحو ما جاءت به السنة، وأن تطلق المطلق لا تقيده. جاءت السنة بقراءة القرآن، لا تخصص سورة مخصوصة بوقت مخصوص. وما أكثر ما يحصل الآن تخصيص بعض السور المخصوصة ببعض الأوقات، كمن يلتزم قراءة سورة ياسين عند كل صباح، أو ما يلتزمه بعض القراء إذا ما أرادوا أن يعلموا الطلبة في حلق التدريس للقرآن يبدأون القراءة في الحلقة بقراءة سورة الفاتحة، فهذه بدعة إضافية لأنه لا يريد بها التعليم وإنما يريد بها البركة، وهذه البركة التي أرادها لم تشرع ولم يأتي الشارع بها. ولكن لو بدأ القراءة بسورة الفاتحة في كل مرة، ولو أنه داوم على ذلك شهرا ليعلم الناس لأنهم لم يتقنوا الفاتحة، هذا لا يقال أنه مبتدع لأنه يريد التعليم. لكن من كان يقرأها وهو يريد أن يستفتح دائما كل درس له بقراءة سورة الفاتحة، فهنا يقال أنه دخلت البدع الإضافية. وهذا باب دقيق، من تأمله أدرك أن السنة والعلم بها عزيز في الناس إلا من رحم الله. فما أكثر ما نرى المخالفات، وما أكثر ما نرى بل المكابرة في هذه الأمور، أن المخالف يأتي بالمخالفة وإذا بينت له السنة وصفها بالتنطع. كل إنسان الآن يدرك أنه ليس له أن يأتي ويصلي الفجر 3 ركعات أو أن يصلي الظهر 2 ركعات، ليس له أن يزيد ولا ينقص، فلماذا نزيد وننقص في الأذكار المقيدة ونحن لا نمنع من الأذكار المطلقة التي جاءت السنة بإطلاقها؟ فأدها متى ما شئت وبأي عدد شئت وفي أي حال شئت، ولكن ما جاءت السنة بأنك تقوله 3 مرات أو 4 مرات أو 7 مرات في الصباح، فلما تطلقه وتجعله عاما في كل وقت أو أن تقيده بعدد لم تأتي السنة بتقييدها به؟ هذا هو النوع الثاني من أنواع البدع الإضافية بعد البدع المحضة. والبدع الإضافية وإن كانت هي من حيث حكمها هي دون البدع المحضة، لأنها ليست بدعة محضة إلا أنه باعتبار خفائها على الناس تخفى على كثير من الناس. هناك أمر آخر متعلق بالبدع، وهو أن البدع أحيانا لا تتعلق بأصل المشروعية ولا تتعلق بالكيفية، تدخل في العبادة ولكن لا يمكن أن يقال أنها غيرت الكيفية. مثال ذلك الزيادة في عمل مشروع لا يمكن أن يقال أنه غير الكيفية. مثال ذلك من توضأ 4 مرات، الوضوء المشروع أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني يغسل يديه 3 ووجهه 3 أو قدميه 3 أو مرتين مرتين أو مرة مرة، كل هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال الزيادة خير وأنا أريد أن أغسل القدمين 4 مرات لأن القدمين تتعرضان للأذى فأريد أن أزيد غسلة 4، هذه بدعة، لكن هل تبطل يبطل الوضوء بها؟ لا يبطل، لأنها لم تغير الكيفية وإنما هي زيادة يسيرة، لا يقال أنه غير الكيفية فيها، بخلاف ما لو تغيرت الكيفية فقدم مثلا غسل القدمين على مسح الرأس فهنا غير في الكيفية والترتيب معتبر فيبطل الوضوء بذلك. مثال ذلك النية في الصلاة، هي معتبرة ولا تصح الصلاة إلا بالنية ولا تصح العبادة إلا بنية، لكن لو تلفظ بالنية قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف في مسجد كذا خلف الإمام الفلاني، فهذا التلفظ بدعة لكنه لا يصل إلى التغيير في كيفية الصلاة. وهذه البدع التي لا تصل إلى هذا الحد لا شك أنها تنقص من أجر العبادة لكنها لا تبطلها، بخلاف التغيير في الكيفية فإنها قد تبطل العبادة إذا وصل الأمر إلى إبطال الكيفية المشروعة. ثم إن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قال العلماء له مفهومان. المفهوم الأول مفهوم المنطوق، وهو أن كل عبادة أحدثت في الدين تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، وهذا مفهوم المنطوق. وأما مفهوم المخالفة فهو كل عبادة أديت على السنة فهي مقبولة، وهذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم المخالفة. فدل هذا الحديث العظيم على هذين الأصلين، أن كل عبادة وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وكل عبادة خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وأما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو في معنى الرواية السابقة، ولكن ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو أعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، لأن قوله من أحدث إنما هذا في حق من أول من أحدث هذه البدعة، وقد يأتي من يقلده فيها فيقال له لما تفعل، يقول أنا لم أحدث شيئا أنا رأيت الناس يفعلون ففعلت، فهذا تأتي الرواية الأخرى في الرد عليه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من اللفظ الأول، وهو أن كل عمل ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، وهذا يدل على أن هذا العمل سواء أدي بحسن نية أو مع فساد النية، وسواء أدي بعلم أو بجهل، وسواء أدي تقليدا للناس أو أنه إحداث أحدثه الإنسان بنفسه، فكل هذا مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من هذه الأعمال أنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو يريد الإفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو عالم بالمخالفة، لم يستثني هذا. فدل هذا اللفظ على عمومه، وهو أن كل عمل يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. وإن كانت البدع التي تدخل في العبادات ليست على درجة واحدة، أما البدع المحضة فهي مبطلة لذلك العمل من أصله، وأما البدع الإضافية فمنها ما يبطل العمل ومنها ما لا يبطل العمل. هذا ما تيسر التعليق عليه من هذا الحديث العظيم، وهو أصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم.